Yeah. عند باب أرتجيل الغفران يا أجمل الأنبياء يا أجمل الأصفياء والحب نادانا والحب نادانا يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان اشتقنا ليك والحب نادانا الحبيب وجه الحبيب وطريق في هواه والغوى فيه يطيب فيه يطيب الله يا طيبة يا والحب نادانا القرآن أنت بالعدنان يا طيبة يا طيبة والحب نبانا بدنا نسمحها للأطفال سيدي الشباب الصغار الشباب الصغار لحالهم يا طيبة يا دواء العيان اشتقنا والحب نادانا والنبي دعانا والنبي دعانا والنبي دعانا الله صل عليه يا طيبة الله حبيبي هاي دروس بالإنشاد مجانية من عن سيدنا الشيخ عبد العزيز دروس دروس بالإنشاد مجانية بعدين شو واحد بيطلع صوته حلو بيضارب علينا شو عليه بجوز ما جرب حلو على حب النبي سوا وشلون أنا مليل وشلون أنا مو لا رفيق العربان واشرب لبن لا رفيق العربان واشرب لبن ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا رفيق العربان لا رفيق العربان لا رفيق العربان واشرب لبن لا رفيق العربان واشرب لبن وشلون انا مليل وشلون الله حبيبي محمد جوهر كلام يا القاعد تصلي رجش صلاتك يا القاعد تصلي رجش صلاتك يا القاعد الله حبيبي الله يطير الطاير فوق أخضر يا أبو جناح يطير الطاير فوق أخضر يا أبو جناح يطير الطاير فوق يطير الطاير فوق يطير الطاير فوق أخضر يا أبو جناح كمان حبيبي محمد الله يا بني المصطفى أنتم ذخري الله أنتم ذخري الله ارحموا عبدكم واشكروا كسري الله ارحموا عبدكم واشكروا كسري فارحموا عبدكم واشكروا كسري الله فارحموا عبدكم